برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا. موجودين هنا واللي يسمع فينا على المفاتة عفام مثل سوء السعادة سكر زيادة واللي يشربها سادة ماليش مكان هنا بكلمة ورد الجزارية نقول لكم مثل الفل والياسمين فاخرة موعد جديد مع العشوية برنامجكم اللي يجيكم كل الرابع وخميس من الأربعة تو حتى للستة إن شاء الله. معي فاطمة جهتي بأم ميكرو زميلي علي الدنوملي من وراء الأجهزة الإلكترونية إن شاء الله تعد معنا عشوية باهية إن شاء الله راكم اللومين على كويسي ولا هيك على حاجة كما قاعدتنا العاديين وتسمع أكيد في راديو نزوان عاد نمسي بالخير والبركة الورد والياسمين على كل من توصل موجات 100.9 FM كالعادة خلتكم ورد وقهوة على صحتنا على الفيسبوك راديو نزوان بانتظار وأنه تخلينا ديديكاس متاعكم فيها وزيلة تنجو تطلبونا على رقم الهاتف متاعنا كيد بيش تشاركونا فقراتنا وحواراتنا وحتى تسألوا يذوفنا ولا إذا عندكم نداء أو اختيارات موسيقية أكيد جدا نسمعوها لكم. مساء الورد مرة أخرى والياسمين بعد وقوم على الموعد متاعنا موعدنا حافظ أمس كان فما مقابلة اللي فاز فيها وحر رياضية بكبلي أمام مداد الحامة ذاك علاش ممكن أغلبية الفقرات نقصت لكن اليوم إن شاء الله العشوية تصير كما برنامجها بعد أقول لكم شو اليوم برنامجنا موعدنا في العشوية هيا نحبكم نفيقوا الناس لكل بش نشو نسمع نور مهنة لعل وعسى أشوفك في مساء لعل وعسى شوفك شي مساء يا أحلى الصبايا يا ست النساء وضمك بإيدي والعيون علي وضمك بإيدي والعيون علي وتقول الخبرين ضموا بواسع شي مساء لعل وعسى شوفك شي مساء يا أحلى الصبايا يا ست النساء وضمك بإيدي والعيون علي وضمك بإيدي والعيون علي وتقول الخبرين ضموا بواسى قلبي وقلبها لشو نحبسها قلبي وحبيبك انا ما بدي خبي ولا تخبي ساعات الهنا مدامك حبيبك قلبي وحبيبك انا ما بدي خبي ولا تخبي ساعات الهنا وفرحة بتمرق مرة وما بتفوح بسيرنا برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا. مواصلين مشوارنا معاكم اكيد ان شاء الله يكون يعجبكم النغم النور مهنا. ما زلنا مواصلين في النغم، تعرفوا لي ديما نحب نختار لكم اغنياتي ومع زميلي علي درمولي في المونتاج يعطيه صحة. اكيد باش نواصلوا مشوارنا معاكم في خيارنا الموسيقيه، زادا مستنى في ديديكاس نتاعكم اذا تحبوا تسمعوا اغنيه مختاره. اكيد اغنيه كل مختار للعشيه ان شاء الله نهاركم مساءكم اجمل الامسيات. اليوم وعدنا حافل كما تشوفوا عندنا جدود ضيوف، امس كان المفروض يكون معنا لكن بسبب الماتش ما كانوش معنا. احنا باش نحكوا على الفضاء الحر والمواطنه اللي باش يصير بزوز مدارس ابتدائية بيقبلي، تم اختيارهم وهما كل من مدرسة الوتر الابتدائية بالرابطة ومدرسة بيرجي معتوب. باش ناخذ التفاصيل اكيد من المشرفين على التظاهرة هذه، سي سعيد بن حسن عن مدرسة الابتدائية بالرابطة حاضر معنا، وباش ناخذ سي محمد التهامي مدير مدرسة الفردوس بيرجي معتوب باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. ثم باش يكون عندنا ضيف اليوم حمزه باش يكون حاضر معنا في الاستوديو ان شاء الله. ضيف امس وضعت ثنيه وما اختارش البال يتصل بينا فكلاش ما كانش حاضر، لكن ان شاء الله يكون معنا الجمعه الجايه عندنا ضيف اخر اليوم. ما تنسوش لما اكيد فيها ممنوع رجال، ممنوع رجال عندنا ثلاثه ضيوف نسائيه بعد تعرفوا عليهم اكثر. بحضر ضيف سعيد وقيم الصغر من ممنوع رجال، راحت عليه بتعجبيه فقره ممنوع رجال هما يلقى ممنوع رجال تم بعد نرجع للسيد ميت بضحك الكل على عنوان ممنوع عرجل. يعني نمش نواصل مشوارنا اكيد معكم. هذا كله عنا خبر وتعليق، عنا الاخبار نزام بعد شوي رجع لهم، وزاد عنا باش نواكبوا مهرجان المسرح بالبلدات بالدورة الاولى اللي يبدا اليوم الخميس 28 مارس 2019 ويتواصل حتى 30 مارس 2019 بدار الشباب بالبلدات. باش يكون محاضر عنا مدير مهرجان رفيق شرابة باش ناخذ منها اكثر التفاصيل. طيب باش نمشوا نعمل جو تونسي، رانا هني العشيه نعرفوا محلي جونا التونسي العشيه، لكن قبل خلينا نخرجوا شويه غربي الاغنيه. نعرف حتى اللي ما يفهمش غربي راه باش يجيب لكم الايقاع نتاعها، هي مش اغنيه فرنسيه ولكن ماتر جيمس فيتا مايسترو سليمان المغني الفرنسي المسلم اختاروا يغنوا بلا تشاو الاسبانيه ب خلوا بلا تشاو لكن زادوا برشا كلمات فرنسيه رائعه جدا. نسمعوا بعضنا بعد راجعين. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso. Tu m'attends donné, j'attends ton retour, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, j'ai beau chanter. Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mais je n'ai plus pour toi. Sans toi, t'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur. La la la. ساخن في السهرة يا مقلع طاير بمبابي صرح في ودني تراكين صبوكي دريبيه كون في جمعية وانتي مكشي كاليفيه اي اي اي اي اي اي قالوا لي جاي قلت نكحل ونزود حضرت التاي والفيلم اللي بعد روح نسمع بقية الحكاية من نبيها كراولي. علي عليهم غار فراق الحياة ممر ويايا منا مونا ليقا كازا بلانكا برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا الأربعة وسبعة وعشرين دقيقة في استوديو نيوز أف إم. ما زلنا وصل معكم في عشوياتنا اللي نجيكم فيها كل أربعة وخميس إن شاء الله من تو حتى لستة. عندي برشا ضيوف إن شاء الله باش يكون ممتع العشوية. اللايف متاعنا موجود باش نبدو فيه في فقرتنا الأولى مع ضيفي في الاستوديو. قبل ما نعرفكم ضيفي ونسأل علاش بكري يضحك قلت عندنا فقرة ممنوعة رجال، خليني نحطكم في الإطار. هي وزارة التربية شراكة مع شركة كندية باش يختاروا فيها فضاء سموه فضاء الحرية والمواطنة، يتم في تكريس قيم المواطنة للناشئة بمدارس الابتدائية. هو في كل ولاية تقريبا اختاروا زوز مدارس، احنا في قبلي الاختيار سعى على زوز مدارس، كل من المدارس الابتدائية بالرابطة قبلي شمالية ومدرسة مدرسة اخرى هي مدرسة برجيم عتوق مدرسة الفردوس. بالنسبة لمدرسة الرابطة حضر معنا في الاستوديو هو مربي بالمدرسة وفي نفس الوقت المشرف على التظاهر هذه سي سعيد الحسن. مساء النور. عسلامة. مساء النور لكل، مساء النور لكافة مستمعي راديو نفزاوة. نحب نشكر راديو نفزاوة على إلاء الموضوع هذايا، الاهتمام اللي يستحقه. العفو، ذاك واجبنا أكيد حاجة بالأهمية هذه ما نيش بشفلتها. بي هو كنت وسمعت في موعدنا الإخباري، ولكن تو باش ناخذ بالتفصيل زاد باش يكون معنا حاضر من بعد شوي عبر الهاتف من رجيم عتوق، تعذر عليه القدوم فبناخذه من الهاتف سي محمد التهامي اللي هو مدير مدرسة الفردوس ومؤطر المؤطر فضاء هذايا بمدرسة رجيم عتوق. سي سعيد، خلينا اللي يقولك ما معناها فضاء الفضاء هذايا خلينا نعرفوه كما الظرف في الشراكة اللي صارت بين وزارة التربية وشركة كندية. شكرا أختي فاطمة. فضاء الحرية والمواطنة هو مولود ثقافي جديد بالمدارس الابتدائية في تونس، هو من إنتاج وزارة التربية بشراكة مع الجمعية الكندية Search for Ground Compound للبحث عن أرضية مشتركة. فما شريك آخر أيضا وهو كندي، شركة الإنتاج Big Bad Bow هي الشركة التي أنتجت الوثائق الرقمية والمكتوبة التي نستعملها في تنشيط هذا الفضاء. أنتجت نصوص وقصص وأشرطة فيديو. النصص والأشرطة الفيديو هو استلهام القيم والمبادئ الإيجابية والإيمان بها والعمل بها في المدرسة في الشارع في المنزل، مثل قيمة العدل، قيمة التعاون، قيمة فعل الخير، قيمة حب الآخر، قبول الاختلاف. هذه المفاهيم التي نشتغل عليها مع معرفة سلبيات السرقة، سلبيات الكذب. في هذا الفضاء الطفل أيضا يعني مطالب بأن يفهم حريته وحدودها وواجباته كمواطن إيجابي. أي باش نكمل هذايا بالنسبه للفضاء. هو خاصنا بيه تقريبا المدارس الابتدائيه، خلينا باش ندربوا من صغار، معنا من عمر ماك اللبنه الاولى نتاع كل مجتمع وكل كل انسان من مدرسه باش يكون مازال فما عنا قدره احنا نطوعوا في بعض المفاهيم. هذاك علاش المشروع هذا توجه للمدارس الابتدائيه بالطبيعه اختي فهيمه. هو فاطمه، هو المشروع موجه نحو الطفل، لأن الإصلاح يبدأ من القاعدة. أي كان حب نصلح المجتمع نبدأ بالناشئة ثم نمر إلى البقية. الوزارة تشتغل الآن على الفترات العمرية الأخرى، الكولاج والمعاهد في مرحلة قادمة. إيش معناها مؤطر؟ أنت كمؤطر للترجمة بمدرسة شنو المهام تاعك المقولة ليك؟ أنا مهمتي كمنشط نادي ثقافي. هو الأصل هذا الفضاء هو نادي ثقافي من النوادي الثقافية التي تنشط في أوقات، معناها ما هيش في أوقات الدراسة، عشية سبت ولا عشية جمعة حسب فراغ كل مدرسة. سمي بالفضاء ولا تغير اسمه من نادي إلى فضاء، حبينا نخرج به من الروتين متاع القسم والتعليم الروتيني، أقرب باش تفهم باش تجاوب على الأسئلة. الفضاء هذا مفتوح للجميع ومنفتح على الخارج، معناها تنجم تكون حصة في قاعة، تنجم تكون حصة في الساحة، تنجم تكون حصة في البلدية، تنجم تكون حصة معاكم في راديو نفزا ونجيب الصغيرات هنا ويعملوا طلة ويكتشفوا معنا كل شيء. هذاك علاش سميناها فضاء. أنا مهمتي تأطيرية فقط، عندي عندي كونتيني نحب نوصله للصغار. ان شاء الله نجموا نوصلوا ونحققوا الاهداف المطلوبه واللي يستنوها الناس الكل. التجربه هذه فما عدد معين من المدارس اللي صارت معاهم في السنه الفارطه، اختارتهم وزاره التربيه في بقيه الولايات. هو قبل ما نكمل الموضوع، هو اللي يسمع فينا تو يقول لك علاش الاختيار بالذات عزوز المدارس هذوما؟ اكيد فما معايير خاصه تم من خلالها اختيار مدرسه الرابطه ومدرسه الفردوس برجيم معتوك. في الحقيقه اختي فاطمه، الوزاره طلبت زوز مدارس من عن كل ولايه في انتظار تعميم هذه على المدارس الكل. معناه في مرحلة أولى صارت على زوز مدارس في كل ولاية. بعد في كل ولاية كل ولاية خذت زوز مدارس، بعد نعمل متجربة على المدرسة دي زي كل. صحيح. آه هي طلبت مدرسة حضارية ومدرسة ريفية، شرط يكون فيها نوادي ثقافية ناشطة فعلا. مثل دي بالرابطة كدش فيها النادي الثقافي ناشط؟ عندنا ثلاثة نوادي ناشطين، عندنا نادي مسرح، نادي سينما وصورة، وفضاء الحرية والمواطنة. هو النشاط ذي زاد فيه فيه صغيرات ينشطوها. اي بطبيعه يعني في ديما موجودين كل عشية سبت من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة تقريبا، ساعات نفوتوا شوي الوقت. بالعكس معنا الصغيرات تحسهم فرحانين ويحبوا عشية السبت تجي فيه صعب باش يجوا يحضروا للفضاء، لخاطر في كل حصة فما حاجة جديدة يتعلموها، فما مفهوم جديد باش يتعلموه، يحاولوا باش يطبقوه في المدرسة، في الشارع، في الدار. وكيفاش كان تقبلهم للفضاء الجديد هذا؟ التلامذة أول ما سمعوا معناه إن راهو فما فضاء جديد اسمه فضاء الحرية والمواطنة، منش عارف السر في الاسم ولا في ال فما رغبة كبيرة من التلامذة الكل تقريبا في المشاركة في هذا النادي. بطبيعة ما نجموش نقبله الناس الكل على خاطر العدد متاع التلامذة كبير. نجمت نقبل 29 تلميذ. هو ممكن الاسم اللي شدهم ولا فما نعرف احنا الصغار هما كيولوا صغار يحبوا ديما يكتشفوا يحبوا ديما يعرفوا، فاكيد التسميه جذبتهم وحبوا يشاركوا فيه، خاصه ولا تغير تسمى من نادي الفضاء. صحيح. كلمه نادي روتينيه شويه فيها كل يوم. كيف ولت فضاء يحبوا يكتشفوا كل ما هو جديد. اختي فاطمه فما حاجه نحب نقولها فضل. اللي هي النادي هذايا يمر بعدة مراحل، من بينها الاستبيانات. ايش معناها استبيان؟ معناها فما استبيان قبلي يصير قبل انطلاق النشاط. احنا عملنا الاستبيان القبلي وانطلقنا في النشاط. الاستبيان القبلي هذايا تقريبا ما يقارب 43 سؤال او 44 سؤال يجاوب عليهم التلميذ من غير حتى ضغوطات، واحدة موش يعدي في امتحان. الاستبيان هذايا نبعثوه للجمعية التي الشريك وزارة التربية اللي بيشتعمل معناها دي ستاتستيك احصائيات على طريقة تفكير التلميذ قبل الفضاء. حبيت تقول هني وانه اختيار التلميذ ما كانش اعتباطي، معناه كان طبقا الاستمارات وتقييم لمستوى معين التلميذ. لا مش هذا. معناها اخترنا من كيف حاولنا كيفاش نعدلوا ما بين الاقسام الكل. من كل قسم نختاروا عدد معين متاع التلامذة ما بين الاعمار الكل. بعد يصير الاستبيان. الاستبيان يعدوه التلامذة اللي تم اختيارهم. هما غادي في الوزارة وفي وفي الجمعية هذية باش يعملوا احصائيات التلميذ في مفاهيم معينة، في مفاهيم حول السرقة، حول الكذب، حول التعاون. كيفاش كان يخمم قبل التجربة متاعت الفضاء. فما استبيان شهري بعد شهر، فما استبيان في آخر سنة دراسية. هو أي تفضل. التجربة هذه اللي شجعنا احنا كمؤطري فضاء الحرية والمواطنة ان نخوضوها وندخلوا فيها. التجربة هذه صارت العام الفارط في عدد معين من المدارس. في قبلي ما عناش شكون، لكن كيف عملنا تربص على الفضاء هذايا جو اللي عندهم تجربة سابقة وحكونا على التجربة متاعهم وعلى التغيير الكبير اللي صار في التلامذة من بينهم القضاء على العنف. هذه حاجة مهمة نرجع لها بعد. لكن هو كما أنت مؤطر عن منصة المثل الجزائري بالرابطة، حاضر معنا عبر الهاتف محمد وهمي، هو في نفس الوقت مدير مدرسة الفردوس برجيم عتوق ومؤطر فضاء الحرية والمواطنة بالمدرسة. مساء النور سي محمد. أهلا وسهلا، مساء خير أختي. مرحبا بك على موجه 100.9 اف ام. كنا نحكوا سي مع سعيد بن حسين اللي حاضر معنا في الاستوديو ومؤطر التجربه اللي تقوموا بها في مدرسه الرابطه، كما انت مدير المدرسه وفي نفس الوقت مؤطر البادره هذه في مدرسه الفردوس برجمعتو. كيفاش كان تقبل التلامذه للتجربه هذه؟ والله بالنسبه للتجربه هذه هي تجربه يعني رائده، هي تجربة أولى بالنسبة للجهة. أي. التجربة ككل يعني تبنتها وزارة التربية وخذت التجربة في السنة الفارطة، وفي هذه السنة تم يعني توسيع التجربة باش ياخذوا اختيار ويختاروا مدرسي زوج مدارس من قبل. هو تقريبا احنا اخذنا برشا تفاصيل من عند سي سعيد، ولكن نعرفوا اللي جمعتوك ممكن كيفاش كان تجاوبهم، كيفاش كانوا التلامذة متحمسين، قداش في حاليا الفضاء من تلميذ؟ الفضاء حاليا فيه 13 تلميذ. اي. وقابل ان شاء الله ممكن نضيف له بعض التلامذة. عملنا في البداية عملنا الاستبيان هذاك القبلي وقدمناه، وتو نقوموا بانشطه يعني اسبوعيا تقريبا عندهم ساعتين. الساعتين هذوما يتقدم لهم بعض النصوص اذا كانت يعني نصوص مصوره او نصوص مكتوبه، ومن خلال النصوص هذه نستخرج بعض المبادئ والقيم والسلوكات يعني ياخذها التلميذ. السلوكات هذه سلوكات اخلاقيه، سلوكات يعني تحفز على المواطنة، على مفهوم المواطنة، على كيفية التعامل مع الآخر. وإن شاء الله التجربة إن شاء الله يعني نركزوها أكثر في مدارسنا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك مدير مدرسة الفردوس برجمعة توكس محمد تهامي على حضورك معنا عبر الهاتف والتفاصيل هذه، وأكيد إن شاء الله نأخذ تلميذ من المدرسة اللي خاض التجربة هذه في برنامج نفزوبة كيف نهار لحد، خاطر مهم برشا نأخذ بالتنسيق معك إن شاء الله بعد نرجع لك. أحنا ماذا بينا الفضاء هذا يعني تزوروه وتاخذوا اشياء يعني على المباشر. اكيد هذيك حاجه اخرى ما يمنع، زاد احنا نعرفوا راي تلامذه في النشاطات، ناخذوا مدرسه ناخذوا تلامذه من المدرسه الابتدائيه بالرابطه وتلامذه من المدرسه مدرسه الفردوس بيرجمعتو. شكرا جزيلا لك، واكيد متواصل مع بعض. شكرا جزيلا لك. باش نرجع سي سعيد، قلت وان التجربه غيرت برشا في مدارس اخرى كتجربه اولى. اي صحيح. في مدارس في الشمال وفي الوسط وفي الشمال الغربي اللي تمت فيهم التجربه السنه الفارطه، المدرسين والمديرين الذين حضروا معنا في التربص في سوسة في العطله الفارطه عطله فيفري، والاحصائيات التي انجزتها الجمعيه والوزاره معناها فما تغيير كلي في السلوكيات، معناها تاثر على سلوكيات هي النادي. اثرت على سلوكيات الطفل، والطفل بحد ذاته أثر على سلوكيات الأطفال اللي موجودين في المدرسة. كانوا مؤثرين في الساحة. كانوا مؤثرين في الشارع. هو النادي عنده عدد نمبر معين من المشاركين فيه. فمثلا النادي انت عربت فيه 29، معنا 29 نظاكم بالإضافة إلى أمهم يأثر على سلوكيات مهمة كتلامذة، يأثر زاد في أصحابها. صحيح. على خاطر الوثائق التي أنتجتها شركة بيج باد بو حقيقة حاجة كبيرة معناها. مثلا فما حصة من الحصص اشتغلنا على مفهوم العدل. العدل. قصة قريناها وشاهدنا شريط فيديو فيه شخصيات تجلب الانتباه متاع الصغير. معناها صور متحركة. استخرجنا معناها هالمفاهيم متاع العدل هذية وحكينا فيها. صار نقاش قوي برشا. وفي الاخر فما التمارين يقوم بها التلميذ في الدار، ماهيش تمارين كيما الواجبات المنزلية. أيه. معناها يعمل يجاوب على أسئلة ولا حاجة، بصورة مبسطة ممكن، هي تمارين شوي وأخف تطبيقية موجودة على ورقة صحيح، لكن الورقة هذه هي عقد بين التلميذ والولي. احنا قرينا مثلا معناها استلهمنا مفهوم العدل. العدل هذايا باش يحاول يطبقه الصغير هذا ويخلي والديه يطبقوه معاه. مثلا أي. فما تمرين فيه مجموعة من العقود أي. اللي صوغها التلميذ مع الولي متاعه. مثلا راني باش نعمل كذا كذا من بداية من اليوم هذايا حتى لآخر الأسبوع باش نفيق بكري باش نرقد بكري باش معناك تحدي صغير يقوم به التلميذ بشراكة مع الولي متاعه فما حافز في الحكاية أنا باش نقوم بالسلوك الإيجابي الفلاني ومن غير ما تقول لي أنت باش نحضر دروسي من غير ما تقول لي أنت سأحصل على ويخلي سأحصل على هذيك للولي هو قدرته معناها كل واحد شو ليش موفر الولي أكيد الولي في حد دورة في حد ذاته بش يقولك مدام ولدي متحمس هيك وفما يحبوا الصغار الحاجات ذيك وتحدي وكونترا كل يقولك خليني نكافئ فأكيد المكافأة بش تكون محافظة أكثر. المكافأة مهما كانت كبيرة ولا صغيرة المهم تصير المهم المفهوم اللي اللي اللي قراه الصغير في الفضاء يطبقه فعلا ويخلي والديه يطبقوه فعلا معه في الدار باش يولي يؤمن به هو ماهوش املاء معناها احنا قرانا مفهوم العدل ولا مفهوم التعاون حد المدرسة وبعد تالي لوحوهم عشان يقوموا به كيف يولي سلوك يومي وروتيني لن يولي مؤمن به السلوك هذاك ويأثر على شكون البرة يأثر حتى على العائلة نتاعك. الحقيقة هو هي كأني من الأول كانت مهمة تظهر حين نقع عليها ولكن تحكي لنا عليها أكثر مع تدخل سي محمد تهامي هي تجربة مهمة جدا. زادة ندعوك اللي أنت كمؤثر باش تشوف لنا أكثر وزوز تلام ذا تبقوا التمارين هذه في الدار وزوز تلام ذا اللي كانت الفضاء مؤثر فيه ومش حضروا معانا شاء الله في نزوكيتنا لحد إن شاء الله. نعطوا فكرة عن شنو خرج النادي هذا شنو الرسخ في الأطفال في نفس الوقت الأطفال باش ينتظرون في نزوكيت ياخذوا فكرة زادة ان شاء الله اختي فاطمه بحول الله انا بحضر و... حبيت نشكرك شكر خاص على خاطر انت كنت جاي من مطماطه في نشاط واحد اخر جيتنا فورا للاستوديو نحب نشكرك شكرا جزيلا على حضورك معنا من غير مزيه اختي فاطمه شكرا لك اذا عندك تحيه تفضل له نحب نشكر الناس كل مستمعي راديو نفزاوه كل زملائي في المدرسه الابتدائيه بالرابطه عائلتي زوجتي ابني الوالده والدي في فرنسا مريض شوي ندعو له بالشفاء ان شاء الله وان شاء الله لنا عوده في راديو الجزائر ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم وهذا كان اطلاعنا على الفضاء الجديد فضاء المواطنه والحريه. احنا مازلنا وصلنا معكم في العشويه مازلت نستنى في الديديكاس نتاعكم في هداياتكم الموسيقيه مازلت شوي ساعك استناني شو معناه بكره ضحكتي قلت ممنوع على الرجال شنو المضحك في العنوان هذا هو فعلا عندنا فقرة مع أنسية ما شاء الله عليهم يستنوا فينا برا ممنوعين أرجل أي قول تقولي لي أنا علاش ضحكت الحقيقة ضحكت على خاطر ماشي في بالي البرنامج اللي أني موجود فيه ممنوع أرجل عم بالي باش نحل كاسك ونخرج لا هي فقرة من فقرات البرنامج ممنوع راهو هو يعني ندعوك اللي أنت حتى تروح تبقى تسمع فينا على خاطر فقرة ممنوع أرجل باش نكتشف فيها أنسية رائعات من سين في زاوة تنسي المناضلية تنسي المقاتلة تنسي اللي كانوا راح برواحهم شنو تعمل نسي في النزاوة هذو ممنوع عرجال على خطر رجالهم كل ما يعرفوش التجربة هذي هذاك شو قصدنا ممنوع عرجال تحية لنساء نفزاوة الكل شكرا لك أعطيك الصحة موصلي معكم أكيد راني إذا ما تخلوش كومنتر مانيش باش نعطيكم حتى أغنية سمحة من أغنيتي اللي هي تنتظر فيكم أكيد باش نخرجوا لازمنا ميزاجور الناس الكل لازمني ميزاجور لازمكم أنتم كمان ميزاجور جديد بصوت بي حسين بن رمضان وجنرال لازم مع بعض نرجع يا عاكي لسيدي لا مولاتي صاحبنا في السهرة يا مقلع طاير بمبابي صرح في ودنية تراكين صبو قدري بي كون في جمعية وانتي مكشي كالي في اي اي اي على إذاعة نفزاوة أف أم، صوتك مسموع. برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا، أحلى لما تجمعنا أكيد على 100.9 أفهم. عندي الأربعة وخمسة وخمسين دقيقة برشا جو في الاستوديو. علي الدرويني مغتاض شوية لخطر عندي فرشة نسية اليوم مش نعمله فيك، أصبر شوية عليها. أنا حبينا نسجد رجالي الموجودين عنا حتى بعد طفا كديتا معنا. فمشكو جميلة كيسية بعد نوريهلكم دفوتين. نحن يرد الروح الحقيقة. شربت قهوة، شربت تيزان كل أمرتين الأخضر طعنتها واحدة. مانيش الوقت نشرب في الدار كيما العادة، لذلك انت جابته لي الضيفة نتعرف عليها بعتالي الحقيقة. هو حتى ريحته في في الاستوديو ما بنها اكيد. عشويتكم تسمعوا فينا وانتم طيب في كل سي اخضر تنجم تخدمونا ديتيكات على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا. شعر العشوية اليوم مازن بن خليفة. سلامة مساء النور، اهلا بيك. مرحبا بيك فاطمة، عايش نحوالك؟ لباس الحمد لله. سافا مورا قرب شوية ميكرو يسمح. ميكرونا قصير ولا انت طويل؟ وفي حالات كل ميكرونا يتحول راهو. شوف كلام انا عرفنا براحك. مازن خليفة من قرية المنصورة، نقرأ في معهد ابن منظور. اي ثالثة ثانوي اقتصاد. ثالثة ثانوي معناها نقوله خمسة في النظام، خمسة بالنظام الجديد. نظام جديد عندي شوي مشاكل معه. اقتصاد وتكتب في الشعر. اقتصاد ونكتب في الشعر. كيفاش جي غرامك بالشعر؟ نقرأ عام البريمير تغرمت بجميل ابن معمر. اي عمك جميل. اي تغرمت بالشعر. تغرمت بعمالة ولا بالشعر ولا بالهبلات الشعرية؟ كل شيء تبع جميل تغرمت بيه. وبعد تالي بديت شنو خليك تتغرم يا اخي؟ كتابات هي خليك تتغرم ولا شنو؟ احاسيسه ومشاعره واللي عناه نجم يعبر عليها في قصايده. قصايد معناها واللي تعرف اللي راهو بالقصيده نجم نعبر على برشا حاجات ما تتحكيش مثلا. بي بالقصيده نجم نوصل صوت ناس زاده مش كنا اصواتنا احنا. ابي تذكرش اول قصيده كتبتها وفين عمر؟ اول قصيده جرح من الغدري. عم نقرا في البريمير عمري 16 عام عمري. قصيده معناها فيها ملهمه. بي فيها انت اخترت باش تعرف عليك المستمعين على 100.9 فين. فما اللايف نتاعنا على الباج راديو جوت نجم تدخلوا لها ديديكاس ولا تطلبوا منا يلقيكم قصيده ولا حتى تقدموا لها نصيحه. اللي يسمع فينا نوت شعريه يسمعوا زادا كما صار ديما في شعراء اللي يجيبوا فيهم في الاستوديو. فما جاي من جمعيات شعريه من بعد تكلمهم باش نسمعوا في اول قصيده علي درمولي. اذا فما موسيقى ظهر لي نسقتوا مع بعضكم. ها علي درمولي قالنا سنه شوي هنكملوا نحكوا حتى علي درمولي يحضر روحه به. هو القصائد كلها كي تكتبها يكون فما حدث ملهم، شخص ملهم، ولا تحكي على وضعيه وكاو؟ نحكي على وضعيه معينه، على قضيه معينه، يكون فما شخص مصدر الالهام. اللي هو لازم شخص مصدر الالهام معناها. اي لازم ذكر ولا انثى ولا اي حاجه. لا انثى. شوف هذه هاوت وش نقول راه معناها ما شاء الله عليه نسية ديما موجوده مصدر الالهام. كان مش نسية ما تكتبوش انت؟ لا ما نكتبوش. ضحيت هذه شهاده قاعد تسجل علي دروري في الكلام اللي قلت فيه معناها بس حتى تقول لك مش تسحقوا كلام مازن. سيد قال لي كنت مش نخرج من بكري وما ان شاء الله راه يسمع فينا خاطر ممنوع عرجلي مفاجاه تسمعوا فيه تشوفوا في داية في اللايف بتاعنا حاجات محليه ني بكري خم كيفاش باش نقلبها مضامة ذو زوز. تشوف فيهم حاجات محلية مضامة صنعتهم مرأة نفزاوية عطم بعد نتعرفوا عليها زادة. فما حاجين أخرين بالأحمر والأزرق كالنستروات ولا ما. طب بعد مولاتهم هي اللي تصفهمنا أما محلهم اللي في داية. كنا نحكوا عن سيا باش نرجعوا المازل حاضرين على داروني ولا مازلنا شوي؟ مازلنا شوي. قلت لي أول قصيدة كانت على الغدر هيك معنا بديت بقوة بديت بالغدر بالعشق. قديش عمرك وقتها؟ 16 عام. النجم وراء هو أنا حسيت اللي مجدين ما نحبوا يدخلوا زعمة هاي خلي اسمه يتكلم عادة تاو بعتلي نتكون واحدنا. كتابة الشعر أكيد هو خليك تبعد على الشارع تبعد على برش حاجات يعمل فيها الشباب وفي نفس الوقت خلى عندك نشاط تمارسة. أنت تكتب في الدار ولا في أي بلاس؟ ساعات الأغلبية في الدار وساعات في الكلاس معنا. في الكلاس في القرى يشعمنا فيه نقرأ ونتبع معنا. وقت يهبط عليك الإهام راهو ما يشدك شيء من أنك تكتب. لا لازمني نكتب. شدكش مرة الاستيد وانت تكتب؟ لا ما شدنيش الحمد حتى لله الحمد لله. أما حسني أما حسني هم بيشدني تو يا حسني يا دي اللي يخليهم يشدوك بيه. مش نسمعوا أول قصيدة موسيقتنا حاضرة. أول قصيدة ليك قصيدة بسمعنا شنو عنوانها وإذا عندها حكاية يقولهن. ما عندهاش عنوان الحقيقة خاطر عنوانها صعيب. خرجت على الطفل حرق روحه في الجسرين الصحفي. أي قصيدة معناها تحكي عليها وعلى معاناته وشن هي الأسباب. ديك صح هاي تفضل. حرقنا أنفسنا لا من أجل الحقد على النفس بل من أجل تجديد ثورة لتحرير الوطن. حرقنا أنفسنا كي لا تنزل الدمع كي لا يحترق القلب. نعيش في وطن تحكمه ذئاب جياع بحكم قانون ليس به عدل بل به ظلم وتناقض ونفاق حيث أن الشعب لا يستمع إليه بل بالنعل ينداس. أنا ابن الشعب أنا من تعبت يد أبيه من مسك منجلي ومن تعبت أمه من بيع الخبز لهذا حرقت النفس كي لا تزيد معاناتي ولأكن عند الأحباب بأطيب الذكريات. أعطيك الصحة هي للقصيدة فهم فيها كلام عبر برشا فيها صور من الواقع. أما علاش حبيتها قصيرة معناه؟ ما حبيتش نطول فيها باش المستمعين ما يستقوش ولا القارئين. هذه هو توجهك في الكتابة الكل ولا في القصيدة هذه؟ في القصيدة هذه فما عندي قصيدة طويلة 3 صفحات ونص. 3 صفحات ونص أكيد كتبت على ملهمة هذه. كتبتها على شهرين القصيدة هذه كان عندي فيها. شهرين تكتب فيها؟ على شهرين. على شهرين؟ على أنثى شنو على على طفلة. قلت له على شهرين بالذات قالها على خطرها عظيمة الطفلة ذيك لازمها طول الوقت معنا مش نكتب على وجهي. شوفوا جيلنا بخلاف جيلنا الآخر طبعا بعد نسأل خالات الحاضرين معنا في الاستوديو جينا الآخر ممكن كانوا ما يكتبوش قصائد. أما احنا عندنا مشكلة في نفزاوة أصلا التعبير على مش عن قريب ينعبر إنسان يقول طفلة على نحبك ولا مرات يقول رجال على نحبك ولا صديق يقول صديق طبعا نهدو لبعضنا. أما أنت تقول فيها تلقائية حسيتك معناها عادية يعني هي تستاهل ان انت تكتب عليها أمك أختك صديقتك تعرف اللي هي تستاهل المرة ان يكتب عليها قصيدة حتى بثلاث شهر تستاهل عادي. تنشر تقول لنا مقاطع منها حتى من غير موسيقى إذا حفظها عندي. عندك كراسة مصارم معناها تكتب وتخلي في كراسة نكتب ونخلي حال صفحة على فيسبوك يوتيوب شنو عندك؟ ما عنديش صفحة. علاش ما حبيتش تعمل صفحة باش الناس تسمع أكثر؟ ما حبيتش خاطر ما لقيتش نوعا ما من التشجيع يعني. العائلة كيفاش كانت تقبلهم اللي كتبت الشعر؟ صراحة العائلة مشجعيني كل أمي وبابا أي متأكدة اللي أمك تشوف فيك على اللايف متاعنا عردي نفزاوة ومتأكدة ولا مش عارف أمي خاطرها كانت تطل على أخويا في يعني يتدرب في العسكر جاية في الطريق إن شاء الله راي في كربة لواش تسمع فيه ان شاء الله. ما فما اكيد افراد اخرين من العائله يسمعوا فيك شوف فيك على اللايف نتاع الراديو نفزاو اكيد باش يخذوا لك ديديكاس. انت في العموم اخترت لنا قصيده اخرى باش تلقاها مع اليوم حاضر علي الموسيقى نتاعتها علي درمني حاضره موسيقتها من شوي عندها هو باه خلي هو يختار القصيده نتاعها. نعاود نذكركم اني نستنى في ديديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاو. بعد شوي باش نشوف الممنوع عرجال اليوم فما شكون سالني على كلثوم وعلى على خولة هم حقيقة عنده فورماسيون ولكن خولة هي اللي تنسق في ضيوفنا من المواهب أكيد ضيف هذا أحمد زميل أحمد العامل هو اللي نسقنا معه. إن شاء الله الجمعة الجاية تكون موجودة معنا خولة أو كلثوم في العشوية. عنده كراسة كبيرة راهو كراسة كبيرة معناها قاعد يختار فيلم القصائد ما شاء الله عليك. تفضل قصيدة ثانية باش تسمعها لنا اليوم. القصيدة هذه باش تكون معبرة برشا مش نحكي فيها على العرب الكل ووضع البلاد. لا تلم على قلب سكنته الهموم ولا تلم على شخص ليلا نهارا باحثا عن القوت ولا تلم على أرض حكمها الفاسدون بل لم على من تنكروا في زي العدل والقانون لم على من استغلوا السلطة في المال والجاه والملك والشهاوى والنفوذ لم على من أكلوا من أرزاق الآخرين لم على من دعسوا بنعالهم على المساكين لم على الكافرين بالدين هم في الظاهر مسلمين، لم على من شوه الدين، دين محمد والمسلمين، من ناسبوا اليهود وباعوا العراق وصدام للأمريكيين، لم على من استغلوا الكعبة في سرقة مال العامرين والحجين، لم على من صادقوا واعترفوا بأن القدس هي عاصمة وملك للخنازير، لم على من سموا المجاهدين إرهابيين، لم على من أشعلوا شرارة الحرب وقالوا للسلام مريدين، فلا تلم على فقير جاع وعلى طفل بكاء، بل لم على من أجاع وأبكى ويبتل. يعطيك الصحة، برافو يسال علي، تحية القصيدة هذه دقيقة نجم نروح قولها في الكل. شنو كان الهامك في القصيدة هذه؟ شنو كان الحاجة اللي خلتك كتب القصيدة هذه؟ حادثة، شخص، شنو؟ نتبع في قناة فلسطينية ديجا عندي حتى قصيدة على العهد التميمي وقت تربطت ما شاء الله، معناها متبع حتى الأخبار العالمية والعربية مشاغل وتكتب عليها ونكتب عليها. أنت كشاب شنو رأيك في وقعنا أكيد في برشا حاجات خلينا نكتبه، أما الشعر شنو كان عنده دور في حياتك؟ كيفاش كان تأثيره؟ والله الشعر عملني على برشا حاجات، إني معناها نستغل شحنة من شحنة الأسابيع وشحنة المشاكل والضغوطات النفسية في حاجات إيجابية، في حاجات إيجابية وكتابة الشعر أكيد هذه حاجة مهمة برشا. قلت لي العائلة شجعوك الحمد لله. شنو هما كل كما كل ما هو بجول السدوه أكيد فما جانب سلبي ولا فما شكون فما حاجة تخليهم يتراجعوا ويخليهم يسكتوا ويخليهم ما يكملوش يخدموا، شنو الحاجة السلبية ولا اللي تعيبها على على سكان المنطقة على القرية على الناس اللي تعرف أنه كتب في الشعر ما شجعتكش؟ اللوم عليهم اللي هم في اعتقادهم اللي الشعر مات وما عاش يحيى في زماننا ضايا ما عاش فما شعراء، نحب نقول لهم راهو زماننا فيه شعراء والمستقبل زاد ان شاء الله فيه برشا شعراء وان شاء الله باش تخرج انواع وان شاء الله باش يخرج نوع جديد من الشعر اللي هو باش يكون يجمع بين الشعر المعاصر والشعر الكلاسيكي الشعر الجاهلي. معناها راهو كيما الشباب، ما نقولش الشباب الكل غني في الراب، كيما الشباب نحب الراب، كيما الشباب عنده موهبه في الشعر، الجيل هذا زاد اللي حنا راهين يعني راهو يكتب شعر، يكتب شعر، يكتب شعر، يكتب شعر وشعر باش يكون الشعر ضايا مناضل برشا. اي هنا شفنا احنا شفنا برشا عينات تقريبا زوج ضيوف اللي حضروا معنا في العشويس عنهم قصايد هايله جدا، وزيد انت اليوم حتى مواضيع هادفه معناها، واللي لاحظت فيه الجرأة، هي الشعر صحيح هو يعلمنا كل شيء ولكن الجرأة فيك انت بزيادة شوي، خاطر فما ضيوف الصغار اللي حضروا معنا من شعراء ما كانوش يتكلموا على مصدر إلهامهم ولا حتى شعراءنا الكبار، معناها الجرأة في الكلمة شنو أهميتها بالنسبة للشعر؟ الجرأة في الكلمة تخليك كشاعر ترتاح، تكون عندك اقتناع وانك بقوة، اذا ما كنت جريء بينك وبين الورقة كيفاش باش تكون جريء باش تقابل الناس؟ معناها لازم تكون جريء باش توصل الكلمة كما هي كما حسيتها، باش توصل الكلمة كما هي وتلمس أشخاص معينين بها، معناها تنقدهم في وضعيتهم المعينة، تبرز لهم كل السلبيات اللي فيهم كل الإيجابيات اللي فيهم. معناها تقول السلبي الإيجابي الباهي كما الخايب. باش نخلي لك المجال تختار القصيدة اللي حب تختم بها حب نسمعك بها، مع العلم وأنا إن شاء الله مع زميل علي درمولي كما مدير راديو نزا إبراهيم، عفوا مدير راديو نزا فاميلي بليداوي، افتح الباب لكل المواهب هذه، نحن نسجل لكم في الاستوديو قصيدنا تنجم بعد تفهم علي درمولي على نهار وتجي تهز القصيدة ككل أكيد، وعلاش لا تكون بخلاف اللي أنت تحل صفحة على اليوتيوب ما خممتش فيها هذه، تعرف اللي خممت فيها ما لقيتش تشجيع كالحق، معناها أنا وعندي معناها والجيه تجاري حتى هو شاعر في بالي استضفته جاسر ثابت اسمه، جاسر ثابت هذاك جاري وعشيري حتى هو شاعر. أي معناها تحلوا يوتيوب مع بعضكم؟ أي هذاك إحنا كان عندنا المشروع ضايا ونخمموا فيه. معناها شنو السبب اللي خلاكم ما تمشوش فيه؟ فما ناس معناها ما تخليكش تخدم تخليكش تخدم طيح لك المورال. انت تكون واثق في موهبتك، موهبتك بالقيمه هذه اكيد مش تهموك، معناها الناس انا نتصور الناس السلبيه 10% ماهوش 100%. لا والله فما برشا ناس معناها تو حتى اذا كان معناها قال لك يعطيك الصحه وحاجه راه ينجم يكون في قلبه حاجه اخرى، ينجم حتى تسمع كلام من ظهر. الشعر ميزته هو إنه هو يتحسس، يكون حساس للكلمة. ممكن تشوف الكلمة تغزل الإنسان في عينها ولا تحس بتصرفاتها، تحسك بصدق الكلمة من عدمها. وعندي عاملة عملتها هذه ديما ديما, ديما تبقى النكتة هذه بيني وبين أصحابي. فما طفلة راتها الساعتين الساعتين تاع القايلة ماشي نقر على روحي من غدا شو جبت لهم قصيد عليها وصفتها لهم. قريتها مرة واحدة من قريتها مرة واحدة من وقت ترقب فيها من وقت ما ماتهاش حتى شنو شو أنا وقت ما ماتهاش ما نجمتش حتى بقيت نتابع فيها باش نراها مرة أخرى ما نجمتش. من هي هي هي غابت علي ضربولي علق هي غابت وإلا شنو نحكي ما فهمتش هي نقلت هي سمعت بالقصيدة شنو لا ما سمعتش بها القصيد حتى اسمها وقت سمعتها سمعين من الناس يعني. ما لا القصيدة علاش كتبت على على مشيتها على خزرتها على كيفاش على جمال الله يمكش عادي أصلا أني شفته هو كي يحكي على نوعية جديدة من شعراء ما هوش فادلك في الحق نوعية جديدة من شعراء يكتبوا بكل تلقائية وبكل جرأة اليوم مازن. مرة أخرى إن شاء الله تكون حاضر معنا على شلافي بيت نقرأ قصيدة بركة الأخرى وبيش تكون جريئة برشة باي هاي تفضل هذه بيش تكون جريئة برشة قصيدة. مشكلة العربي أنهم يعشقون السلطة كعشق الأعمى البصري فماذا تنتظر من شيخ خرف قد تجاوز 90 في العمر وهو حاكم للوطن وشبابها فار إلى بلاد الغير أو يكون طعاما للأسماك في عمق البحر. فأتمنى من شعبي أن يقوم بثورة من أجل تحرير الوطن فربما أقتل لقولي لشعري قد تأتيني رصاصة بين العينين أو في الرأس أو في القلب. فأطلب من شعبي أن يثوروا لتحرير الوطني وليس للانتقام لقتلي كما فعلوا مع الذي من قبلي. فإن أنا بقيت حيا أنا مرمي في السجن ومناضل من أجل الوطني فأنا أسعى لخدمة الأرض. فحتى لو أخذوا سلاحي أخذوا ورقي وأقلامي سأكتب بالحصات على الجدران أو أنزف دمي وأكتب به على الأرض. وإن قطعوا لساني فأنا أعبر بالنظرات أما إن مت فأنا شهيد للأرض وفدائي من أجل الحرية ووصيتي وإخواني ولأبناء وطني أن لا يصدقوا مهما اتهموني بالباطل فأنا مناضل من أجل الشعب وأنا مضحي في سبيل الأرض. أعطيك الصحة استاهل تحية أكيد تحية من الدواء فيهم قصيد هو بالحق فما جرأة قلت لك راوجينا قد ما هو غريب قد نستغرب ومن بعض تصرفاته ولكن فعلا بكري يستشعر في التاية هذاك جبت ولدينا شو رايك في التاية ولا عطي الصح عطي الصح خلق تكتبنا قصيدة بعدها التاية وعلى قعداتنا ولماتنا كي تشوف كناس قاعدة وعاداتنا القديمة ما يجيك ساعات الرغبة انك تكتب على الحاجات هذه بصراحة ما جتنيش رغبة نكتب عليها هني إن شاء الله بشتكون إن شاء الله تكون حاضر معنا مرة أخرى كي عدولنا قصيدة جديدة بشتنسق معالي دارمين إن شاء الله نسجل القصيد. شكرا لك شخليك المجال تقدم تحية ولا تقول أي رسالة في الختام. نحب نوجه تحية لأمي وخويا اللي هو تو ولا غالب من نجمش أسمعني أي وأختي نجم أسمعك على الانترنت معنا إذا وأختي وبابا وأقارب الكل وعائلتي وبالأخص خالاتي اللي هم كانوا سبب رئيسي معناها باش يدعموني أي وأصحابي والزملاء وبالنسبة للناس اللي يحبوا يطيحوا مرال للمواهب هذه كل نقول لهم راهو ما فما حتى موهبة تموت المواهب الكل حية ما تموتش. أكيد يعطيك الصحة نحيو كل من شجعك أكيد حتى اللي راهو ما شجعكش بالعكس هو ما شجعكش بيكونك حافز اللي أنت تقدم وتبين له عكس اللي هو يخام فيه. الموهب موجود احنا ان شاء الله كل موعد في العشوية نكتشفه موهب الموهب. شكرا لك مازن بن خليفة لحضرك معنا في الاستوديو ان شاء الله تكون حاضر معنا مرة اخرى. مازلنا مصلين معكم احنا مشوارنا على نفزوا اف ام ساعه تولي كل شيء واضح والحب واضح لكن تصرفات الشخص الاخر مش واضح كما قلت لي في عارفه على إذاعة نبزة وإف إم، صوتك مسموع. برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا. خمسة وتسعتاشر دقيقة في راديو نستوديو نفزا أفهم، واصل معكم مشوارنا أكيد في العشوية. عشويتنا اليوم فقرة ممنوع عرجال، فها ثلاث نسية ما شاء الله عليهم سجدنا في سح في سح العنصر الرجالي، وبقينا جربة صفي صفي حلنا الميكروات على الدربولي تو، وما عادش تتدخل فينا اصلا زادة. ما نرشانيك بكويستي وكعبة جاتو جابت وقتك زينة وقعت فهمتو به. خلنا نعرفكم بضيوفي قبل، محرزية محرزية مرعب مساء النور، بس انا خلتي محرزية جيبي شوية الميكروب من بحدة زينة، ما يسيش الكاسكرة هو خليها طبعا تخصكم بالواحدة. اي خلنا نرجع لروضة مرعب مساء النور. مساء النور فاطمة، نشكرك اختي على الاستضافة. العفو هذا وجب. قربوا شوية الميكرو خالتي روضة. خالتي روضة اللي كنا نشوف في عارفين براحك قبل. روضة مرعب تاجرة متنقلة تاجرة متنقلة وتو دخلت في دومين الخدمة البراعات اليدوية نخدم. هذا من حاجات السماح متاعك انتي اللي أني حجزت اشتارهم تقريبا شنو الزماني هذا على محليهم قاعدين يشوف فيه فما نشوف فيه في زوز كان السروات ذهني متاع عرايس هذاكم نشوف فيه متاع عرايس الأزرق والبردو هذا ما تصنع فيهم بإيدك خالتي محرزية روضة خالتي روضة ايه نصنع فيه بيدك ما شاء الله عليك هذا مزوز حجزتهم سيء كان حجزتكم بيهم تو نخبركم كيفهم هذا ما وحدك وحدك معناها الابتكار كل فكرة الصنع أول بدايتي الفكرة دخلت النادي براعة اليدوية في دار الثقافة أي؟ ومن بعد جاتني الفكرة ساعة لساعة نبدأ راقدة في الليل ونوض من فراشي نخدم حاجة هكا هك تر علي النوم جاتك فكرة تمشي تاخد مهما كان الوقت هو أنت ربت بيت ربت بيت أي. تاجرة شو ما تخذي بتاجرة تاجرة نمشي نجيب السلعة من الجزائر أي ونبيع في الدار ونبيع في السوق الثلاث وماشية تجارة الحمد لله الحمد لله. هي تجارة أساسية ليك في توفير مورد الرزق وإلا إضافية لا هي الأساسية أساسية هي الأساسية معناها مورد رزق الدار من تجارة ديك من تجارة ديك إيه هو زوجك زوجي الله يرحمها توفى لي 10 سنين خلال زوج صغار أي والحمد لله يا ربي بتجارتي هذه معناها ما بقيتيش تستني في إعانة الدولة ومشيتي درت للتجارة لا لا دولة لا غير دولة من هبط خشم الحد عملت على ذراعي أي. وتوكلت على ربي معناه بخلافه ان انت تمشي الجزائر تصنعي في الحاجات هذوما اي تو هذونا المده هذه ما زالت حاجات جديده هذه في الاول مره عملتهم كهوايه نخدم وندس في الدار اي ومن بعد زيني دارك معناه لا مش نزين داري هلا زينت هو داري شوف انا اغنيه دخلتك محرزيه علي الدرمولي رانا مازلنا كراشينك معناه اي أول مرة نزين في داري ومانيش مفكرة في البيع ومن بعد تو بحكم اني ننصف في السوق الثلاث في البش عملت جناح في نصف نحط فيه الحاجات هذه والحمد لله يا ربي ماشي الحمد لله ماشي وحدك ما معاونك فيهم حتى حد في الدار لا وحدي وفي تجارتك الجزائر تمشي تنصبي في السوق نصب في السوق أول مرة كيف جاتك الخطوة هذه نعرف خطوة جريئة هو فما برشا نسيح حق من نظلت في سوقنا حنية متاع الاثنين وثلاث ولكن كيفاش تقبل العباد وكيفاش أنت تقبلك لها مرة الأول ولا فقط هي ضرورة أجبراتك مرة الأول ما عندي حتى حل أني آخر وظيفة عمومية ما فماش هاك تشوف مشاريع ولا معامل هني في ما عندناش لقيت هذاك الحل الوحيد. حل وحيد. هذاك حل وحيد. فمشيتي فيه. مشيت فيه والحمد لله. من عشر سنين هذاك. هو قبل عشر سنين وقت كان المرحوم الله يرحمه حي. بديت في التجارة هذه. أما بديتها مشكل شدتها حق حق. عبارة كأني نوسع في بالي مش عملتها مورد رزقك. أي. وملي توفى. مشيت فيها كمورد رزق. مشيت فيها كمورد رزق. به. وحاليا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هذا كل ما استحقتيش إعانة من حتى حد من حتى جهة ولا سلطة. لا لا مستحقتك. وتجارتك في الجزائر نعرف الدينار فيه مشاكل الأيامات هذه ما زالت كيفاش كيما مرارة كيما تو. لا التجارة تحسي بها بدت التجارة بدت المردود نتاعها ينقص مش كيف قبل متراجع مش كيف قبل. فكانت برشا عوامل أخرى برشا عوامل خلت التجارة تراجع منها الدينار الطايح كثرة التجار كثرة قريب باش يولوا التجار أكثر من الشراية الشراية في سوقنا أي راهو سوقنا مصنع في الأول وطنية سوق ثلاثة متاعنا أي لا ما شاء الله سوقنا كبر وحتى المواطنين حتى تبدأ عنده مناسبة باش يقضي الصغار باش يقضي الدارة باسبورة وسقط الجزائر أي ولا يمشي وحدهم يمشي وحدهم ذيك أثرت عليكم أي أثرت وبالنسبة لدخلك من الصناعات التقليدية هذه ما زين معنى والله هذه تجارتي في الصناعة التقليدية ما عنديش برشة ما اللي بديت فيها وبحكم حني في بلي ما عندناش فضاء اللي باش نعرضوا فيه صناعتنا للصناعة التقليدية ملك كيفش تعرضها عند صفحة فيسبوك ولا في السوق في الفيسبوك وفي السوق هو مشكل كبير وانا ما عندناش حني فضائيات باش يروج فيها الصانع صناعات كيما هذه هي هذيك المشكله وي هذه انا زاد بالخلف هذا نتاع التغليف عندي زاد في التحف الفخار اي نعمل بنتور على الفخار اي والله انا كرجين عندي متسوسي نخدمو هنا محطوطي ونخدم نحط عاد باش تعرضيهم باش الناس اكيد تستفيد ما فما شويه العرض هذه مشكله فضاء باش نعرضوا فيه صناعتنا التقليديه ما فهمناش وفي السوق الفخار الهزان والحطان فيها ريسك للتقصير وفي مشكله عندي باش نرجع لك كنت عارفه على خالتي محرزي مرة تشوف فيهم زوز على فيهم على الجنزار بس انا خالتي محرزي عسلامة اختي حنين ايش نحل كربش الميكرو والحليله ميكرو على الدربوني رانا مازلنا كراشينك خالتي محرزي شنو حالك عسلامة اختي لاباس عارفينا براحتك محرزيه مرابط وقفت فمك اي عارفين انت ايش تعملي ايش تبيعي حتى اني نخدم مثلا في السوق تاجر حتى اني نمشي الجزائر ونجي معنا حتى انت اخترتي كيما خلتي روضه اخترتي التجاره التجاره قدامي نيه معناها روضه لا لا قدامي نيه روضه التجاره اني معناها بالنسبه مش هي مديش برشا تاجره مده مثلا اكثر من 10 سنين معناها اني تاجره بالنسبه نخدم في السوق ثلاث اي ومشيت حتى ندر الثقافة تعلمت هذه الصنع الأدوية معناها كل شيء مشكلتنا كان في البيع إحنا فضاء اللي بيشتبه أي مشكلتنا في ذيك معناها العبد يخدم يكدس في الدار ما عندهش حتى ونبيع ولا حاجة معناها ضرورة يكون عندنا موقع يومي موقع باش نبيعوا فيه سلعتنا ديما موجود اللي يجي من خارج قبل اللي حبيب يشري كادو اللي الواحد يمشي للبلاصه ذيك البلاصه ذيك كما عندناش السوق مثلا السلعه الكل قعدتنا في ديارنا اذا ما تباعش السوق ما تباعش معناها وفيسبوك هم يقولوا لك مثلا حطي فيسبوك بعض احيان تقول لك واحده خدمي لي كل حاجه ما تجيش عليها هسه ما تجيش من بعد طفيك اصل معناها ما تجيش هي خالتي محرزية طلبت منا أغنية باش نسمعها معاكم يوميتي الغالية يوميتي الغالية شكون تهداها؟ نهداها لأمي وأختي وبنتي باهي عندنا شنو نسمع يوميتي الغالية بصوص من الوصيف وراجعين راكم تنجموا تتصلوا بنا على 75 493 859 وإلا تخلونا دي ديكاس صفحة الموسيقى راديو نيفزاوا للضيوف مستعنا ضيف نتعرف عليها بعد الأغنية بشرات عيني غيار أكيد على 100.9 FM. الميكرو يمشي علي درموليا حلينا ميكروات للكل. خالتي محرتي تأثرت برشا بالأغنية اللي هدتها العائلة فالكل مانيش باش نبربشوها تو. ساعات راهو ما تلقاش كلام تعبر بيه، ساعات فما أغاني تأثر في فينا طبعا. خليني تعرفوا على ضيفتنا الأخرى اللي جابتنا قلتوا علي درمولي إلي أعطانهونك بكل شوي سيدة اللي تبيت دلت لك عبد نفسه منها زينة صغير عسلامة سأل نور مرحبا بيكم الفاطمة عطيك الصحة مرحبا بيكم الكل شبيتك حلو برشا خطي زينة خطرني حلوة شو التعبير معناها شكرا لك على التيرة خلال ساعك واللي قلتوا ما لازم العشوية انت جبتي زينة العشوية جبتها خطي روضة عشك ان شاء الله مرة أخرى احنا اي أكيد مش نتقابل مع بعضنا عشوية أخرى عارفين براحك أختي زينة الصغير أي تجرة عادية معناتها نسافر الجزائر ونمشي ونجي معناتها نتحرك ما نبقاش في الدار ما نحبش حبسة الدار بصراحة نخدم عادي والحمد لله أي دخل جديد معناها دخل آخر تعليم دي رحكات أي الحمد لله محققة محققة معناها أنك تعاون ودخل جديد للعائلة والله كاكا معناتها كل مره كفيش فما دخل اما مره مش ديما شنو اللي صعب شنو اللي يحول ديما ان ولي هذا دخل يومي دخل عادي معناه والله مصروف عادي تسمى مصروف مش دخل معناتها كل باش تكوني منه حاجه ولا مصروف نعاون في الدار ومصروف الصغار كاميرا نفزويه قررت اللي هي مش عارفة حتى إذا قلنا هو المشكلة في الوظيفة العمومية صعبة شوي قررت اللي هي تعاون لرجلها في الدخل متاعها تحسي وأنا أنسي في نزوة النسبة اللي تحسي وأنا إنسانة معاونين فيها يعاونوا أكيد خاصة كتولي المرأة متفاهمة بصراحة هي ورجلها أني راجلي الحمد لله يا ربي معنا متفاهمين مع بعضنا بدينا من صفر من مخطوبين لن عرسنا ديما مع بعضنا ديما متفاهمين بصراحة معناتها الحمد لله في كل شيء ديما معاوني ديما يشجع فيا حتى كي نفشل في حاجة يقول لي ديما فما أمل معناها القدام فهمتي يعني درمولي خلينا ميكروفوناتنا الكل يمشوا باش نتفاعلوا أكثر مع بعضنا وهي أختي زينة طلبت أغنية تعلموتني مش معاك يا ولد أمي حضرها هي باش نخرج بها الفاصل الجاي حتى نرجع بعد لخالتي روضة اللي زادة حتى هي عندها أغنية اليوم ما غلطتش في الاسم لا ما غلطتش هاي بيه خالتي روضة بالله ما غلطتش حسيتها وأنا كده غلطت وأنا كده مش غلطتش هو دعم الرجل مهم نعرف أكيد أهم حاجة بصراحة تشجيع الرجل يشجع فينا ملاشين يعني واحد من الناس يشجع فيه حتى يبدأ ما عنديش فلوس ولا حاجة ما عطوكش الناس هاكي بري يجي بسرعه الناس اللي انت جبتي لهم سرعتهم اللي وصوك ساعات ما يخلصوكش في وقتها ولا ديما الكريدي تعب فاطمه ديما الكريدي ما تنجميش ما تبيعيش وما تنجميش بالنسبه لي التوكال يا حنوت معناها ونخلص في الكري وكل شيء فما شويه تعب في نفس الوقت الكري ما تنجميش تاخذ من غير كريدي ما تنجميش خاطر صعيبة خاطر الناس كلها تعيش هكا كي الموظفين يعيشوا براس الشهر كي وساعات حتى موظفين والله ساعات تلقى زوالي خلصك اكثر خير من موظف معناه صراحة يعني بحكم انت مجربة معناه فهمت يا كهو واللي عنده فلوس ما يجيناش لا ما عندهاش اللي عنده فلوس ما شجعش يمشي يقضي من السوق لا الداخل وكنتش بحي يقول لك اه علاه جايبات ما عنديش فلوس تو معنا بالنسبة رغم اللي هو معناها تحب تقولوا ان يكون حتى انت تسليه فلوس يعطيك صحه يمشي يقضي وما يخلص يمشي يعطي الاولويه القضي تاع يعطيك صحه ما عادش الاولويه للدين نتاع اللي هو باش يخليك انت ترجع تمشي مره اخرى بالنسبه احنا اهل قبلي يجوك في الكريدي وفي بالفلوس يمشوا البراني احنا ما يحبوش يربحونا هكا تعال اي لا ما يحبوش يربحونا اهل قبلي خاطر موجوده بصراحه اهل قبلي ما يحبوش يربحونا زايد معناها موجودة موجودة رغم اللي يعرفوكم اللي انتم نسيم مثابرة تخدموا على على عائلة اللي هو ذاك مدخولكم اللي راهو لا مش بس ذاك مدخولنا ولا حاجة بالنسبة لنا احنا ها برجالاتنا معناه وايد واحدة ما تصفقش صحيح المسؤوليات والدنيا غليت والدر مصاريفهم كثرة وكل شيء قداش منها بربك الراج مو المرأة شوي هو شوي هم بطبيعتهم احنا اهل قبلي ما نربحوش بعضنا اقرب الناس لك يمشي يشري من السوق الداخل ما يشريش منك انت فمثل شعبي يقدر يقولوا فيه يقول جماعة تبلي كنخلة صغار يعطيك الصحة لو كان على بر كنخلة على بر كنخلة صغار إيه أنا فيش النخلة هيد لا هذه يقولها لهم خد تقولك عليه مثل تمها كتلوحة الجيل براني للبراني مش لل وبنيت الجهة رغم اللي يعرفوا إنكم تعبين معنا منضلين ذاك ما تخوكم ذاك رسميكم ما تحسيش اللي فما استجابة ويعني لا ما حبوش وشنو حسب رايكم التفسير لل تفسري ولا ايش باش تفسريها الحكايه هذه ما تفهميهمش تفهميش صراحه ما تفهموش انا هذه الحاجه اللي تعبوها انتم على سكان نفزه يعطيك الصحه كتجارات نسيه منظلات تعبين اخترتوا ان انكم مش توقفوا قدام الولايه ولا دور المعتمديه ولا انكم تتعاملوا على رواحكم مستحيل كان نهار مشيت للولايه ولا مشيت للمعتمديه وما نمشي لهم مش أصلا فقط طالبينهم بفضاء يومي باش تعرضوا فيه السلع هذيك حاجتنا الوحيدة احنا هذا ايش مطالبينهم بحياة العبد بحياة راجل الواحد انسان مش يكذب عليه الانسان وليش هو موجود ما باش يقعد يطلب في الولايه والمعتمديه برا تعالى برا تعالى لا نخدموا على روحنا الحمد لله يا رب انكم تخرجوا تشرفوا على سواعدكم وحتى كان التجربه جديد عليكم الجزائر مشيتوا لا الحمد لله لا الحمد لله صراحه مازال متواصل مش انا معكم مستنى في الديديكات نتاعكم ولا على التليفونات ولا على اللايف نتاعنا انت اغنيه علمتني مش معك يا ولد امي طلبتها اختي زينه علي درموني رانا عطانيك كبا قصوا معناها نرشو فيك معناها كلثوم كانت ترشو فيه راه مرات صار كلثوم باش راشي علي درمي جبتك على كعك ورقه ترشي بها بعليها كملها قبها بلغاتنا احنا دارجه وقاعد يتفرج هذه تو كعبه قطو مش كعبه هذه تو كعبه قطو مع المد مش معك ولد امي شكون تحبي تهداها؟ شكون تحبي تهداها؟ نهداها لخويا هم اربع اخواتي بصراحه كيف كيف معناها الكل وسليم ديما واقف معايا اكثر واحد سليم من عندي صراحه معناتها اكثر واحد ديما معايا وديما واقف معايا الكل وعندي مصاص الكرشه يقولوا له نعيم زيد متعبني متعبني برشا بصراحه ونموت عليهم اخواتي الكل صراحه معناها اذا مش حاضره الاغنيه علي درويش مش نسمع اغنيه خالتي روضه اللي هي لفايزة احمد حبيبي اخوي شكون هذا اخوي نهتها لأختي ثلاثة في ساقس مبكر وحسين وحسن ربي يخليهم لي ويطول في عمرهم وهذاك الحاجة اللي سجعت اللي ناقصة فيا اللي كون أختي ثلاثة هم شحذية مش بحذية أكيد كان بش يكونوا دعم كبير لي كان بش يكونوا دعم حتى طول الحمد لله ومهمش بعاد عليا وكل يوم برسك كلموا فيا أما ما دامهم نصبحش فيهم كل يوم مخلين علي فراغ كبير يا مش خليك تكملي تتكلمي خاطر بديتي انت حساسه وشويه خاطر هنا كيما خالتي محرزيه باش نسمع فايزة احمد يا حبيبي يا خويا وبعد نسمع البوت مش معاك يا ولد امي راجعينا يا سائل عني ومدار علي أنا عايشة بحسك وبعطفك لي يا سائل عني ومدار علي أنا عايشة بحسك وبعطفك لي عمري ما انسى لك كلمة بحنية وتعالى لما شفتها فعليا عمري ما انسى لك كلمة بحنية وتعالى لما شفتها فعليا من يومها لقيتك انت امي وابويا وكثرت في قلبي وعليا يا اخويا يا حبيبي يا حبيبي خطوة قلبي انت اقرب مني اقرب من روحي وانت بعيد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني من حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني ومن حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني يمكن أدريها عن أمي وأبويا وأسيب الدنيا وأقول لأخويا يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا مشوارنا اكيد في العشوائيه كما قلت لكم عن التظاهره مهمه جدا انطلقت اليوم الخميس 28 مارس 2019 تتواصل حتى ل 31 مارس 2019. التظاهره هذه هي مهرجان المسرح بالبليدات في دورتها الاولى يصير في دار شباب بالبليدات وحاضر معنا على المباشر زميلنا رفيق شرابه وفي نفس الوقت هو مدير المهرجان. مساء النور رفيق. مساء النور فاطمه مرحبا بكل مستمعي اذاعه نتساوى. فقط معك للتصحيح مانيش مدير مهرجان مدير دار الشباب ويعني المهرجان هذا هو بشراكة مع جمعية البلدات للثقافة والترفيه اللي ترأسها سيد أنور بن عبد القادر. اثنين تصحيح آخر لأيام المسرح هم 3 أيام ينطلقوا يوم إن شاء الله 28 29 و30 مارس 2019. كيفاش كانت الانطلاقة اليوم؟ تو حاليا معناتها ما زلنا من يعني ما زلنا نعمل في العروض في الفلوريه وغيرها ان شاء الله الافتتاح 6:30 بالضبط. أي يعني الافتتاح الرسمي ان شاء الله 6:30 الافتتاح الرسمي. اذا نجموش نعرفوا الانشطه اللي باش تصير طيله المهرجان؟ اكيد جدا نعطيك البرنامج العام الموجود في 3 ايام موضوع من 28 29 و30 مارس ان شاء الله اليوم العشيه كما قلنا 6:30 ان شاء الله للافتتاح الرسمي للمهرجان هذا مهرجان المسرح البدايه اللي هو دوره اولى وان شاء الله يتعاود في دورات اخرى ان شاء الله. من 6:15 حتى ل 7 استغفر الله من 6:30 كما قلنا هو الافتتاح الرسمي من 7 حتى ل 8:15 45 دقيقه عرض مسرحي من انتاج جمعيه البدايه للثقافه والترفيه بعنوان راحلون. ثم ان شاء الله ناخذ ترتيحه صغيره ونرجع 9 متاع الليل حتى للعشرة عرض مسرحي للكهول جمعيه عليسه جمعيه النهوض المسرحي بفضاء منير فقفصه. يعني العنوان بتاع العرض بتاع اليوم هو عليسه. اي نمشوا لليوم الثاني. اليوم الثاني ان شاء الله اللي هو غدوه باش يكون ينطلق من 9 متاع الصباح حتى لل 11 ندوه علميه حول المسرح المدرسي. ثم وفي نفس الوقت يعني او باراليل من 10 حتى نصف النهار ثم ورشه المسرح اللي باش نعملوا فيها ان شاء الله صنع للماريونات هذه الفتره الصباحيه. ناخذ ترتيحه صغيره الجايه نرجع العشيه من 5 حتى للستة عندها عروض محليه اللي باش تامنها يعني المؤسسه التربويه الكل الموجودين في البلاد اي شيء من الروضات ولا المحضر المدرسيه كيف كيف المدارس الابتدائيه المدرسه الاعداديه يعني ان شاء الله كما نقول المؤسسات التربويه الكل بما فيهم الكتاتيب يعني تاع جوامع الزود ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا في الغدوه الافطار كما اي تفضل غدوه العشيه غدوه العشيه من 5 حتى للست في الليل ان شاء الله من 7 إلى 8:30 عندنا عرض مسرحي للاطفال بعنوان كيف جحا شركه 651 بقفصه ثم 9 الليل حتى 10:30 عندنا عرض مسرحي للكهول بعنوان الخلايا النائمه جمعيه فن المريمه بسليانه اليوم الختام ان شاء الله النهار اللي هو 30 مارس 2019 باش يكون فيه من 10 حتى 11 عرض مسرحي للاطفال بعنوان لاجل قمر شركه بوهدمه للانتاج بسوسه ثم 5 العشية حتى 7 نعاودوا نرجعوا ونواصلوا ورشة المسرح اللي كما قلنا فيها صنع تاع الماريونات 10:30 من 9 حتى 10:30 تاع الليل اختتام مرة آخر عرض المهرجان هذا اللي هو عرض مسرحي للكهول بعنوان الهربة بإنتاج جمعية مسرح إبراهيم من الأكودي. واضح. نجدد الدعوة لكل اللي يسمعوا فينا على 100.9 FM للالتحاق بالمهرجان المسرح بالبلدات في دورته الأولى. اي تفضل في قضيه عندك طبيعي جدا طبيعي جدا اول حب اول حاجه نحب نشكرك انت معناتها اهتمامك عفوا وجب النشاط هذايا وماذا بينا معناتها هو دعوه من خلال راديو نبزاوه لكل المستمعين تاع اذاعه نبزاوه كل من يستمع فينا انه يلتحق لي يشاركنا الفرحه خاصه وان المهرجان هذايا هو الدوره الاولى وما كانش موجود معناتها مهرجان المسرح في البلاد اول عام ماذا بينا الناس الكل خاصه ولايه قبلي واللي يسكنوا في قبلي كله حتى من خارج ولايه قبلي ما دامنا معناتها في عطله نجموا يلتحقوا معناتها يتمتعوا بالعروض المسرحيه اكيد احنا متفاجئين معناتها في للصغار وفي للكبار في الكبار هني متعودين ان البلدات متعود في انشطه ثقافيه هادفه وممتعه ويكون الحضور فيها بكثافه ان شاء الله حتى اليوم يكون الحضور كثيف واكيد باش نتابعوه باقي فقراتنا في موعدنا الاخباري على وزاره FM. شكرا لك رفيق شريبه مدير درج باب البلدات على التفاصيل هذه. مازلنا مصل معكم ومستمعينا شوي بركة عنا تليفون علي درموني ولا خلينا نعود درشة صغيرة قبل ما نخرج الأغنية زينة على الموت نيش معي كل دمي شنو حكيت الأغنية الناس كل تحبها سمحة بصراحة أنا واحدة من الناس نحبها خاطر فيها أحساسك بالخو عنده حاجة كبيرة بصراحة قلتي محرزية كملتي قلتي محرزية تأثرت بالأغنية علاش أثرت فيك الأغنية قرب شوي الميكرو قلتي محرزية شنو الحاجة تفتقدها لها من غير ما تعاودي تبكي مرة أخرى لا لا مش تبكي فقدت دارنا معناها إحنا أمي وقت كانت في دارنا لما وكل حد نبدأ فم من الصباح نمشوا نروح في الليل أي بنهاركم تب أي بالنسبة تو عند أختي هي نشكرها حتى هي أختي لأن هي تعب تسكن أختك وتسكن في النزل نشكرها أختي معناها تعب حتى هي تعب في أمي مسكينة أما كنت تعود هو الأكثر بنيته قد ما أمه هي أكثر بنيته تعلق بها هذه ما مدينة عرفها بالطبع هي الحين الكل معناها متعلقين بها مش هي وقت كانت حلت لنا الدار أي بالنسبة ذيك الحاجة الوحيدة تنحت من دارنا علاش أمي مش في دارنا إذا كانت جت في دارنا نمشوا العشية نتلموا كما يقولوا فيها كما كيحوش البابا معناها فهمتك هي أكيد. أختي تو مش مقصرة معناها من قداها الحق مش أما لكن خلت لك بلاصة خلت لنا بلاصة وبالنسبة لنا احنا حتى مش مقصرة من قداها أختنا الكبيرة حتى هي بنشكرها ياسر بصراحة محلول هذا علي درمي حلول كعبة قطرة حلول عطناك كعبة قطرة وخا جو عالي في العشوية راو زينة قلت مش تهدى لأخواتك مع عادة سليمة أي أغنية مع عادة سليمة سليمة الرسمي هو أهمية الراجل أهمية دعم للزوج بصراحة نحكي عن روحي شخصيا معناتها راجلي ديما داعمني باش داعمني يشجع فيه حتى الكلمة الطيبة راهو ديما ديما ديما معايا في كلام باهي حتى يراني متغشة ولا يخليني عادي يخليني نرتاح ما يقلقنيش يخليني على راحتي في كل شيء بصراحة وديما يشجع فيه ما نكذبش عليه يعطي الصحة أكيد خالتي روضة هو زاد عدم وجود الزوج يحمل مسؤولية أكثر للمرأة شيء طبيعي هذه اللي عشتي أنت في تجربتك شيء طبيعي مسؤولية وكبيرة ياسر إنسان يخدم دور الأب ودور الأم في نفس الوقت وديما الإنسان يبدأ مش مرتاح يقول بلي مش مقصر ماكش راني نسيت حاجه نسيت حاجه قلت نجمع ولا ما عملتهاش حتى كيف نشوف واحد منهم هكا متغشش ولا مخرمد ولا حاجه نحس بالذنب نقول بلي شعري نقصر معاه ولا ما منش موفرت له اللي يحبه ديما وديما دور الاب وحده في الدار اكيد مش يعني هاني في العمر هذا وفاقده بابا الله يرحمها عباره كاني بنيه صغيره ديما يبقى ديما هو احنا الحقيقه العشويه مهما طالت راهو الكلام مهما كثر قليل على المجهودات اللي قم بها السي حاضرين معنا باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله في مواعيدنا الاخرى باش نعمل تور دو تابل باش نختموا العشويه نتاعنا اليوم اللي كنا نعرف خذيكم فيها باش نبداو بخالتي محرزية تحبش تحبي تاخذ بيه هانو مش زينه بعدا نرجع لي قلت لي شنو شو تحبي تقولي ممكن على حاجه حاجه تحبي نداء تحبي تقولي لي لاهل نفزه والاهل قبلي لصلات لي يسمعوا فيك لنسي اللي كيفك فاطمه احنا نسي بصراحه ديما المرات تعب اي بنت خاصه هكا مرات زيني بالبيت ما عنديش خدمه رسمي تو خدمتي هي التجاره راجلي زاد كيف كيف خدمته مش رسميه معناها فهمتي ونحبهم يوقفوا مع الزوالي بصراحة هذوما بالنسبة للسلط يتلفتوا ديما للزوالي متلفتوش جماعة الكراسي بركة أيه. متلفتوش للموظف بركة احنا بالإذاعة معناتها بدينا تو نسمع بحاجات وتو باش نفيقوا بحاجات معناتها كنا ما نفيقوا بشيء ما نسمعوا بشيء نحكم على النزلة بصفة عامة راهي مدفونة بصراحة معناتها في كل شيء فهمتي وان شاء الله يسمعوا فيها الكل ان شاء الله يتلفتوا للزوالي اكثر حاجه معناتها انا عندي اربع اخوه مثال اربع اخوه ما يخدموش عندي ثلاثه متخرجين هذا اهم حاجه معناتها فهمتي ربي معنا وكهو عندك تحيه لشكون يسمع فيك بعجله قدم تحيه لراجلي اهم حاجه واللي شجعوا فيها الكلكيه اخويا اهلي وبابايا ربي يطول في عمره ان شاء الله ونقول ان شاء الله ديما ربي معاه امي زادة كيف كيف اختي اللي هي معانا توكيه في العطله نقول ان شاء الله ديما ملمومين بس هكا هو عطيك صح خاتي روضه نقدم تحيه لامي معايا في الدهر وان شاء الله ربي يشفيها ويطول في عمرها ويخليها لنا راهي تسمع فيا تو اي ونقدم تحيه لصغاري خالد وخلود وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب هم زوز الخرجير وإن شاء الله يخدموا على وجوههم وأخوتي الثلاثة في صفاقس وأهلي وجماعة بزاوة الكل و... عندك شي سيرة تحب تقولها نسي اللي يسمعوا فيك الأسرة الجهوية وإلا السكان نبزاوة للسلط نداء ليني مش لحد آخر منش طالبة إعانة يعاونك ربي أما اللي مطالبة بي صغار زوز متخرجين على الأقل يخدم واحد منهم على الأقل كما معناها كي عملتي أنت على روحك عملتني على روحي وقروا ما شاء الله وتخرجوا على الأقل يخدم واحد منهم باهي يعطيك الصحة شكرا لك خاتي محرزي هو خالتك روضة دي خاتي محرزي خاتي محرزي نعمل تحية خاصة مش عجبتها خالتك تحية خاصة جوزي وأمي ربي يطولها في عمري أمي ربي يطولها في عمري ونشكر أختي الكبيرة حتى هي ربي طولها في عمرها وربي يعطيها القوة واختي نبيها واختي حليمة و... وبنتي وولدي معاذ وبنتها بيلسان وولدها تنسي واحد منهم بيلسان وبيزيد ومبروكة و... وتحية خاصة لجوزي وكهو جوزي تعود ثاني جوزي ما لبيتي هي راهي كلمة خالتي مشت فينا حتى إذا كان صغيرة ولا كبيرة أنا مشت في عاداتنا ساعات يعني. فما شكون يستصعبها مني كي نقولها أما ليك الله غالب مشت فينا ونعمل تحية خاصة الخويا العربي تذكر حد وسجاء اي ولارا مرابط هكاهو هذاك ما عندي معناه في الدنيا يعطيهم الصحة نحب نشكر تحية لك انت اللي استضفتينا العفو هذا وجبنا بارك الله فيك انت العفو هذا وجبنا وان شاء الله نكونوا ساهمنا وحاجة واحدة بربك نحب نعمل نداء تفضلي تفضلي البنات في قبلي اللي يجهزوا يعملوا مزية يجوا يشروا كنستروات من هنا وروضة يزجعونا يا بنات ما تشروش من قابس ما تشروش من تونس راهو عندنا لو أنا نفس الصنعة عندنا نفس الصنعة عندنا حتى نعمل لكم الدراجين نعمل لكم كل شيء باش تعرس والباش تجهز تعمل مزية سجعونا وهم في دارهم يخدموا فما برشا ضحية توصلنا يتبعوا فينا على لايف نتاعنا فما مينا قالت روضة منورة تقول لك بعثتكم برشا قلوب اللي بها مرات بعثنا برشا قلوب قالت نورين حبيباتي نادي الأغريسي قالت ربي يعاونكم إن شاء الله مينا قالت لكم نورتوا الإذاعة برشا ديديكاسات أخرين وصلنا على صفحتنا على الفيسبوك راني زوا نحاول باش نخرط على الكل هالعشويه ديما قد ما تطول تبدا قصيره. فما زاد كنزه، فما هشام خالد قال تحيه لك فاطمه وضيوفك المتابقين على دوام، شكرا لك يعطيك الصحه. التشجيعات وصلتنا حتى من عصر الرجاليه اليوم. سرور قالت فاطمه وروضه ومحروزه وحروزه زينه. محروزه اسم دلع غريب شويه، راه محروزه يا سرور اللي جبتي هذا. تحياتي كل، شكرا لكم، خلينا تحيه في اللي هي راديو نيزون اليوم. شكرا لكم تبعنا، شكرا لكم، كان هذا موعدنا. قبل ما ننسى، فمن هدي سلم كالعاده كان حاضر معنا في الديديكاس، يقول مساء الغلا وكلمه هلا، مساء الورد وعظيم الود، مساء الشوق كامل الذوق، حب يمسى علينا بالورد ومعطره وضحكه ومنوره. شكرا يمسى بالنور على الناس الكل، على يخدم الكل، على عائلته واخت حليمه وابنه محمد الصالح ويوسف واللي مروحين ليله من تونس، ربي يسلم بالسلامة ان شاء الله. ويديهم اغنيه عشوك ليش معك يا ولدي، هذه اغنيه زينه حاضره معنا بالصدفه، هذه اغنيه هذه سلم كل النفزويات اللي يسمعوا فينا اكيد نهدم الاغنيه هذه، مش ناخذوا بها اليوم، مش ديما ناخذوا اغنيه طربيه، خلينا ناخذوا بها اليوم. نعاود نشكر خالتي روضه وخالتي محرزيه وزينه حاضرين معنا. نقول لك زينه خاطر نحسك اصغر شويه، مش معنى نحسكم انتم كبار، اما مش عارف علاش بديت نقول لك خالتي زينه معناها قد تصيرون راني مش معملك. شكرا لكم مستمعينا، كان هذا موعدنا من العشويه اليوم، كان فيها متابعة لتجربة فضاء المواطنة من مدرسة ابتدائية بالرابطة ومدرسة الفردوس برجمعتوك. كان حاضرين معنا الشاعر يعطي الصحة زادة مازن بن خليفة. تابعوه في اللايف نوعا اذا تحبوا تعاودوا تسمعوا في اللايف بتاعنا موجودين. الضيوف في هضام النساء المناضلات باش يكونوا حاضرين معنا سبع عشويات، كل مره ناخذوا عشويه نعملوا لما كيما هيك في ممنوع الرجال، ان شاء الله راكم عادت معنا عشويه سمحه. فاطمه جهدي كانت معكم امام الميكرو، علي درموري اللي عطانا كعبه جاتو ورا الاجهزه الالكترونيه. شكرا لك زينه على الجاتو، تصبح على خير على الموت، نشوف معك يا ولد امي.